لأجل الله رجال الله، لأجل الله رسول الله سامحني، لأجل الله رسول الله، لأجل الله رسول الله سامحني، والبعد حال وهجري طال وقلبي يقول هديك محلاه، لأجل الله رسول الله، لأجل الله رسول الله سامحني، وهجري طول وقلبي يقول رسول الله يا غالي، وصلني ضاقت أحوالي رسول الله يا غالي، وصلني ضاقت أحوالي هديك المحلى عليك صلاة الله رسول الله، بنبض الحب ناجيت، بعشق القلب ناجيت، بنبض الحب ناجيت، بعشق القلب ناجيت، رسول الله ناديت، يا غالي والهجر كاوي، يا غالي والهجر كاوي، رسول الله لأجل الله، لأجل الله رسول الله سامحني، لأجل الله رسول الله سامحني، رسول الله ناديني، يا روح الروح يا نور عيني، رسول الله ناديني، يا روح الروح يا نور عيني، وطول الهجر يضنيني، وطول الهجر يضنيني، وزرتك والأمل حالي، وهجري طول وقلبي يقول، وهجري طول وقلبي يقول رسول الله يا غالي، وصلني ضاقت أحوالي رسول الله يا غالي، صل